كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ تصوم الجوارح من ترك ما حرم الله من المعاصي، هذا صيامها، فلا يمس بيده ما حرم الله، ولا يمس فمه ما حرم الله، ولا ينظر بعينه الا ما حرم الله، ولا يمشي برجله الا ما حرم الله، وهكذا صيامها امساكها عما حرم الله. نعم، اذا صام المؤمن صامت جوارحه، صام لسانه عن الكذب، وصامت عينه عن النظر المحرم، وصمت يده عن البرص المحرم، ورجله عن المشي المحرم. هذه السنة صمت مع المملكة، بينما بلدي لم تصم معكم إلا بعد اليوم الثاني، علما بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم. هل صومي صحيح أم علي كفارة؟ حيث قال لي أحد العارفين يجب عليك أن تصوم مع بلدك. ليس عليك كفارة، ولكن تصوم مع بلدك وتفطر مع بلدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولأن الخلاف قد يسبب شرا كثيرا، فالنزاع والانتزاع في البلد شره كثير، فينبغي للبلد أن يصوم جميعا ويفطر جميعا. والواجب على الدولة أن تتحرى الأمر الشرعي، فإذا ثبت رمضان عند الدولة من طريق المحكمة أو من طريق الحكومات المجاورة ثبوتا شرعيا لا بالحساب صاموا بذلك. فإذا ثبت عند المملكة مثلا بالبينة الشرعية صام المسلمون الذين ثبت عندهم ذلك برؤية المملكة، لأنها رؤية شرعية بالبينة الشرعية لا بالحساب. أما الحساب فلا يجب اعتباره عند جميع أهل العلم، وإنما الاعتبار بالرؤية أو بإكمال العدة. لكن إذا صام أهل بلدك برؤيتهم أو فتوى علمائهم فلا بأس، فقد قال جمع من أهل العلم: لكل أهل بلد رؤيتهم. فإذا اعتمد أهل البلد وحكومة البلد على علمائها ومحكمتها وراءت المحكمة والعلماء أنهم يصومون في يوم غير يوم اللي صمت في المملكة وغير المملكة، فالعمدة على ما رأته المحكمة في بلدك والعلماء في بلدك، ولا تشق العصا. في بعض الناس ألاحظ أنهم لا يصلون إلا يوم الجمعة، ما هو توجيهكم؟ الذي لا يصلي إلا الجمعة أو رمضان كافر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذه يعم الصلوات التي بين الجمعة والجمعة، والصلوات التي بين رمضان ورمضان، فلا بد من الحفاظ عليها، ولا بد من أدائها في جميع السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما إن جحد وجوبها قال: لا تجب علي، وهو مكلف عاقل ليس بمجنون، هذا كافر عند جميع العلماء سواء كان رجلا أو امرأة. لكن من يعلم وجوبها ويؤمن بوجوبها ثم يدعها يكون كافرا في أصح قول العلماء بالحديث السابق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما شكا إليه، ولما ذكر لأصحابه عليه الصلاة والسلام بعض الأمراء من يأتون في آخر الزمان فيعرف منهم وينكر، قال يا رسول الله: فلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي لفظ آخر قال: لا تقاتلهم ما قاموا فيكم الصلاة. فدل على أن عدم إقامة الصلاة من الكفر بواحا، نسأل الله. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة من المكلفين الحفاظ على الصلاة ولزومها في أوقاتها، والحذر من التخلف عنها وتركها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرا.